طيب لماذا الإمامة؟ لماذا الإمامة؟ قلت لأنها مسألة تميز أهل السنة عن غيرهم معاملة، فهم يعرفون معاملة بمسألة الإمامة وولي الأمر، خلافا للإمامة عند الروافض التي هي ركن من أركان الإسلام، والإمام معصوم، والفقيه الولي مطاع طاعة النبي والرسول، وخلافا للخوارج لا يرون إماما فضلا عن طاعة وسمع، وهم أبدا يعني أهل السنة وسط ما بين الإفراط والإيه. يبقى إذن صارت هذه المسألة مسألة إيه؟ تمايز أهل السنة عن الخوارج الذين لا يرون إماما فضلا عن سمع وماذا وطاعة، وعن الشيعة الروافد الذين يرون الإمامة ركنا من أركان ماذا الدين، وأن الإمام معصوم وولي والفقيه الولي ماذا وريث الإمام في العصمة ومطاع طاعة النبي، وهذه بدعة الخميني الكبرى التي أستطيع أن أقول صارت انقلابا خطيرا في العقيدة الشيعية، وهي التي كانت سببا لتفرق الشيعة داخل البيت الشيعي بسبب ولاية الفقيه. وهذا الفقيه الولي ليس مجرد رجل كما يقولون مرشد ثورة إسلامية، لا، ده له طاعة وله عصمة، كعصمة ماذا بندكت السادس عشر في روما. زي قال لك للبابا مش هيعتذر ليه، حد عرف البابا مش هيعتذر ليه عن تصريحاته، مع انه طولب باعتذار، قال لك لان البابا ما يخطئش، او لو اعتذر يبقى معنى ان هو ايه اخطأ، والبابا معصوم يمنح المغفرة. فالولي الفقيه بابا اخر، ذلك كانت الخطبة خطبتها عن الخميني عنوانها بطريرك الكرازة الشيعية، اللي هو من الخميني. تفضل. يبقى هذه أول نقطة، أن مسألة الإمام مسألة ماذا؟ مسألة تمايز لأهل السنة عن الروافض من جهة، وعن الخوارج من جهة أخرى، فهم وسط ما بين الشيعة الإمامية، لأن الإمام عندهم ركن من أركان الدين، والخوارج من جهة أخرى إذ يرون لا إمام فضلا عن لا سمع لا طاعة. قلت وهي مسألة الزمان والمكان، مسألة الإمامة مسألة الزمان بل ومسألة المكان. قلت كما كانت مسألة خلق القرآن يوما من الأيام مسألة الزمان والمكان، وبها يتميز السلفي عن الخلفي. وما فتنة الزمان والمكان، وما فتنة الزمان والمكان تكفيرا وتفجيرا إلا ترجع إلى جهل فاضح وخطأ واضح. بما عقيدة الإمام أو بمسألة الإمام علما وفقها. فالذين فجروا وكفروا، ما فجروا وما كفروا إلا جهلا بمسألة ماذا؟ الإمام. واضح؟ حتى انطلقوا بعد إما مكفرين أو مفجرين أو مطالبين بإمامة وخلافة. وما أكثر ما تسمع اليوم نريد أن نحكم بالقرآن. والمقالة عاملة ازاي؟ ظاهرها حلو وباطنها مر. وقلت لبعضهم: لماذا تقول نريد أن نحكم وما تقول نريد أن نحكم؟ ما الفرق؟ الذي يحكم هو طالب ماذا؟ طالب إمامة وحكم ورياسة وخلافة، وهيهات أن ينالها، لأن سنة الله في من طلب خلافة وملكا ورياسة ماذا؟ أن يمنعها. صحيح؟ وفي ذلك حظ نفس بغيض. لكن الذي يقول نريد أن نحكم فتراه ماذا؟ مخلصا، مخلصا، لا يريد جزاء ولا شكورا، ولا يريد دنيا ولا سلطانا. وهذه حقيقة المسألة. إذا الذين يقولون نريد أن نحكم بالقرآن، إذن هم لا يرون إماما ولا سلطانا ولا وليا ولا أميرا بهذه الكلمة. ولذا كم تجد في كتاباتهم: لا يوجد سلطان شرعي على الأرض اليوم. كم تجد هذه المقالة في كتابات أقوام، والقائل بها إما جاهل وإما ماكر، فهو يتردد ما بين ماذا؟ ما بين أمرين أحلاهما مر. الذي يقول لا يوجد سلطان شرعي، إما ماكر وإما جاهل، ولا حاجة لنا بمن؟ بأحد الرجلين، بأحد الرجلين. وكم كتبها أقوام ونطق بها آخرون، حتى تجد أثر ذلك من إعداد الأمة لماذا؟ لخلافة وسلطان وإمارة، كما كتب بعضهم يطالب الشباب أن يعدوا أنفسهم لأن يكونوا أهل الحل والعقد في الأمة. ما هذا؟ أليس هذا من طلب السلطان والرياسة والإمارة؟ ورحمة الله على الشيخ عمرو له مقالة وله غاية أرجو أن يكون قد مات عليها، وقد قال في بعض دروسه وهو يضع غايته بين عينيه ويقول للطلاب: هذه سبيلي. قال: ما أريد إلا أن يرضى عني. هذه هي غايته، أن يرضى ربه عنه، وأسأل الله أن يكون قد مات بها برضا الله سبحانه وتعالى عليه. فحسبك أن تموت بهذه المكافأة، وأن تعيش لهذه الغاية. والله يحب العبد التقي الخفي. فمسألتنا مسألة البحث هي مسألة الزمان ومسألة المكان. بل لو قلت بأن أوجاع الأمة وما أصيبت به الأمة من الأوجاع إنما سببها هذا الورم الورم الذي به تتألم وهي لا تدري. أي الورم؟ الجهل بمسألة الإمامة والخلافة والسلطان. فهي مسألة الزمان، مسألة المكان، مسألة السلف الكبرى هذه الأيام. فهذه المقدمة على عجلة، وبعدها إن شاء الله تعالى يأتيك البحث في 10 فصول كاملة. نعم، ما أريد إلا أن ترضى عني. آخر حصة معنا أولئك آبائي، أبو بكر.